القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها اوعى تكشر مين تضحك له ويكشر لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين دائما في شهر أكتوبر نتذكر النصر العظيم بفتخر إني مصرية في هذا الشهر دائما التاريخ بيحكي حكايات مصرية وبطولية إيه رأيكم إننا معايا النهاردة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة سابقا هو الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر وحلقة خاصة جدا في هذا الشهر العظيم دكتور جلال برحب بيك وسهرة سعيدة إن شاء الله وكل سنة وإنت طيب أنت بالصحة والسلامة وأهلا وسهلا بسعادتك وببرنامج الراديو صديقي وبكل مستمع إذاعة البرنامج العام الإذاعة الحبيبة إلى القلب والعقل والوجدان طبعا دايما وزي ما قلت ان في شهر اكتوبر هو شهر الذكريات الجميلة اللي كل مصري يفتخر بانه ابن من ابناء هذا البلد العظيم شهر اكتوبر بيمثل لنا حاجات حلوة قوي المفروض اني انا مش عايز اعقب كتير على كلام حضرتك انت استاذ التاريخ فنتكلم بقى هو الحقيقة قبل ما نتكلم عن عظمة 6 اكتوبر وبطولاته لازم نبتدي بالظروف اللي عقبت نكسة 67 لأن في الحقيقة الرئيس محمد أنور السادات دخل التاريخ من أوسع أبوابه لما خد قرار العبور لو نتذكر الفترة اللي عقبت 67 نكسة 67 كلنا كنا بنخجل من أنفسنا وبنخجل نحن نقول مصريين لو واحد سافر برا يخجل يقول أنا مصري لأن كانت هزيمة يعني تركت في نفوسنا مرارة والمقالات اللي كانت بتتكتب سواء في الداخل أو الخارج ومنها مقالات بصراحة للأستاذ الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل كان اللي يقرأ المقالات ديت كان يقول إن إحنا لا يمكن نستطيع إن إحنا نعبر قناة السويس ونحطم خط برليف والحقيقة هذا الكلام يعني أنا بندهش لو أي زعيم تاني ما عندوش الجرأة بتاعت الزعيم أنور السادات ما كانش يمكن ياخد قرار العبور الله يرحمه الله يرحمه فالحقيقه المقالات ديت هو في عام 71 اعلن عن عام الحسم يعني يا اسرائيل تخرج بالذوق يا اما بالقوه وعد عام 71 لا خرجنا اسرائيل بالقوه ولا خرجت بالايه بسلمة وبدا الرئيس السادات يتعرض لحملات ضاريه هجوم ضاري كنا بنخش جامعه القاهره نلاقي الحيطان بتاعه القاعات كلها مجلات حائط وهجوم ضاري على أنور السادات ومجلات مفروشة في الأرض والطلب واقفين عليها وكلها هجوم على الزعيم أنور السادات وإن الراجل ده مش هيحارب وإن الراجل ده بيسوف والراجل ده دجال وفوجئنا والراجل الحقيقة تحمل الهجوم بصبر الجمال وبصبر طيب يعني أنا الحقيقة كل ما تذكر الفترة دي أستغرب إزاي الرئيس أنور السادات تحمل هذا الهجوم الضاري لكن هو راجل ربنا يعني اداله القدرة على الصبر وعارف ان هو في الاخر هو هيعمل ايه وفي الوقت اللي احنا كنا كلنا في الداخل والخارج ما عندناش يقين بان الرئيس السادات هيحارب فوجئنا بقرار الحرب قرار العبور وبرضو عايز اقف شوية استاذة منى عند سياسة الخداع والدهاء اللي كان عند انور السادات سبحان الله وده درس من دروس التاريخ الدهاء يعني والخداع والصبر والصبر نشوف درس من دروس التاريخ. بلاد المشرق عادة حافلة بكتب الروايات اللي بتذكر على ألسنة الطيور والحيوانات، ومنها كتاب كليلة ودمنة. بنخرج منها بدرس إن الحرب خدعة، صح، وإن الخداع والدهاء والمكر في أحيان كثيرة بيكون أقوى من القوي. وححكي لك حكاية صغيرة من حكاية كليلة ودمنة اللي بتؤكد اللي احنا بنقول. في ثعبان أسود بيغير على وكر من الغربان وبيفترس ايه صغار. فالغراب راح اشتكى لواحد زميله الغراب، قال له شوف اخطف حلي ذهب وارميه جنب حجر التعبان. فعمل كده، فجيه واحد شاف الحلي الذهب ده فخد لقى التعبان فقتله وخد ده دهاء ومكر. في حكاية تانية غار وكر من البوم على وكر من الغربان، والغربان ضعاف بالنسبة للبوم وقتل منهم الكتير. فملك البوم بيسأل خمسة يعني من الحكماء بتاع البوم نعمل ايه. فواحد قال له يعني نهاجر ونسيب المكان، نسيب لهم المكان ونرحل. التاني قال له نستنى ونعد العدة ونحاربه. اتقالت قال له صالح مصطلح، ما فيش غير مصالح. الرابع قال له يعني نفصل مكاننا ونحاول بقدر الإمكان نصبر على الظلم ده بتاعهم ونستعد لهم. الخامس قال له لا ده ولا ده ولا ده، ما قدمناش غير الحيلة والدهاء والمكر. نشوف بقى السادات كان قارئ جيد للتاريخ. وخلي بالك يا أستاذ منى، نابليون لما انهزم في موقعة واترلو من الروس وقعد منكسر الخاطر كده وحاطط ايده على خده، فاللي حواليه بيسألوه تنصح اللي يجي بعدك بإيه؟ قال لهم يقرأ التاريخ. أنا لو قريت التاريخ ما كنتش حاربت الروس في فصل الشتاء. في فصل الشتاء؟ حاربت في فترة تاني. التاريخ كان قارئ جيد، السادات الله يرحمه كان قارئ جيد للتاريخ، قاري كويس. وشوف بقى سياسة الدهاء اللي عملها. احنا عارفين الرئيس السادات كان من أشك عشر في العالم. عشر رؤساء في العالم. ولبسه كان يمكن بيتشبه بنجوم السينما احيانا. وهو كان غاوي فن. فيقلع اللبس الحلو ده ويقول احنا مقضيين على حرب. وكل الحكومه تلبس افرولات، ونفاجئ بين السادات اللي بيلبس اشيك ملابس لابس افرول عسكري والوزراء كلها كده. وبعد فتره يقلع ده كله ويرجع تاني لللبس الملكي. قال لا انت بتمثل علينا ولا ايه؟ ده الانطباع. يجي يعمل حفلات سمر للصبح على ضفاف القناة، فإسرائيل في الناحية التانية تقول بقى اللي بيعمل اللي مسهر عساكره وزباطه للفجر هيحارب؟ ده مش هيحارب. تعالي بقى أكتر من كده، الخبراء الروس اللي كانوا عندنا ودول جايين بيدربونا على السلاح الجديد اللي احنا خدناه من الروس. طلعه، وده كان يعني بيضرب بقى يعني عصفورين بحجر واحد. راح مطلعهم لانه خاف انه لو انتصروا حق النصر هيقولوا خبراء الروس. طلعهم، العالم كله قال ده طلع خبراء الروس. أيوة. اللي بيدربوا على السلاح الجديد يبقى ده هيحارب؟ ده مش هيحارب. الاتهى وامر بقى نشوف الدهاء. الناس اللي دخلت الجيش من قبل 67 وحل عليها فتره الاحتياط وتطلع ما طلعتش، ومنهم لطفي لبيب الممثل الكبير ومحمود الجندي ما طلعوش. فاذا بالسادات بيطلع الرديف ده. قال انت بتطلع الناس اللي بقى 7 سنين و8 سنين في الجيش وما راح تحارب بمين؟ هنا العالم كله جميع مخابرات العالم قالت الراجل ده دجال وبيسوف وبيماطل وبيحارب. وفجاه خد قرار العبور. من اعظم القرارات التاريخيه اللي اتخذت في تاريخنا الحالي وربما في تاريخنا كله. وتحقق اول انتصار على اسرائيل. دكتور جلال الدين الشاعر استاذ التاريخ الحديث والمعاصر، طيب احنا قبل ما هننتقل بقى للنقطة التالية وقرار النصر، احنا عايزين نستمع ونعمل استراحة فنية، لان انا شايفة ان حضرتك معاك ورقة كبيرة وفيها بعض الاغنيات. فقبل قرار النصر هتسمعنا ايه؟ طبعا بعد هزيمة 67 كان في حالة يأس عند الشعب المصري. والثقة بقت اصبحت ضعيفة عندنا كلنا ان اسرائيل دي يمكن هنقدر نتفوق عليها ولا ننحاربها. هنا يجي بقى دور القوى الناعمة، الغناء وتأثيره. أيوة. والغناء تأثيره أكثر من لا تقول يا بقى الرصاص ولا أي حاجة تانية، استحالة. الغنوة لا تأثيرها المباشر. فكان لازم بقى كبار المطربين يتباروا في تقديم الأغاني اللي تشحذ الهمم. أيوة صح. ها؟ وتعيد للمصريين الثقة. ومن أول المطربين العظام اللي عملوا ده الموسيقار الكبير فريد الأطرش، رغم أنه كان في رحلة علاج ولكنه لم يتوانى عن أنه يشارك زملائه في شحذ الهمم. أيوة. عمل قصيدة من أجمل القصائد اللي تغنى بيها وسجلها وأهدى جميع الإذاعات العربية نسخة منها مجانا، وهي قصيدة يوم الفدا. شعبنا يوم الفدا فعله يسبق قوله، لا تقل ضاع الرجاء إن للباطل جولة. جولة. لسه في جولات جاي. إذا كنا انهزمنا المرة اللي جاية اللي فاتت، لا المرة جاية على انتصر وتحقق كمان. وتحقق من أعظم الأناشيد. طيب يعني لأن أنا طبعا يعني متحيزة لإذاعتي طبعا. فالأغنية دي إذاعية صح، مش تابعة للتلفزيون. لا لا لا لا لا، إذاعية. لا لا، عشان إحنا برنامج اسمه راديو صديقي. لا هو ما صورش حاجة في التلفزيون غير المارد العربي. بس لكن يوم الفدا إذاعية. إذاعة. وأعتقد كمان إن حتى لو صورت هذه الأغنية في التلفزيون متهيألي مش هتبقى بقوة. لا لا إطلاقا، ما حضرتك أصل التلفزيون ده بيفرض عليا اللي قدامي. الإذاعة بتترك لخيالي العنان. يا ناس اسمعوا الراديو. الراديو ما فيش الراديو ده لا يمكن يتعوض. الراديو بيطلق لخيال المستمع العنان. انما التلفزيون هيديني الصوره اللي قدامي. هيشيل تفكيري. معلش انا اسفه ان انا قلت كده، لان انا متحيزه لاذاعتي الحبيبه. واحنا كلنا متحيزين، احنا كلنا تربينا على اذاعه البرنامج العام. مدى استاذ منى، نسمع دلوقتي يوم الفدا للموسيقار القدير فريد الأطرش. ما لعدوان مقر والوغى كر وفر، ما لعدوان مقر والوغى كر وفر، نحن للتاريخ أمجادا بنينا ورسالة للتاريخ أمجادا بنينا ورسالات الهدى بين يدينا، نحن شعب لا يبالي يتسامى للأعالي، نحن شعب لا يبالي يتسامى للأعالي، بكفاح ونضال وجنود الله حوله، إن للباطل جولة. شعبنا يوم الفدا فعله يسبق قولا، لا تقل ضاع الرجاء إن للباطل جولة، إن للباطل جولة. فوق أرضي لن يمر وبها لن يستقر، فوق أرضي لن يمر وبها لن يستقر، في طريق النصر لن نحمل جبينا، لن يهون العزم فينا لن يهون، في طريق النصر لن نحمل جبينا، لن يهون العزم فينا لن يهون، أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، لم يدم بالظلم عهد، لم تعش للظلم دولة، إن للباطل جولة. شعبنا يوم الفدا فعله يسبق قولا، لا تقل ضاع الرجاء إن للباطل جولة، إن للباطل فلهم أين المفر؟ فلهم يوم أمر. قل لهم أين المفر؟ فلهم يوم أمر. قد تآخينا هلالا وصليبا وتلاقينا بعيدا وقريبا. قد تآخينا هلالا وصليبا وتلاقينا بعيدا وقريبا. يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هوله. يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هوله. هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر. دكتور جلال الدين الشاعر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، نتكلم بقى عن النصر العظيم. طبعا كان أول انتصار يحققه الجيش المصري على إسرائيل بعد سلسلة من الهزائم المريرة اللي مرينا بيها، أعاد لنا الثقة، وأصبحت معركة العبور بتدرس في جميع الكليات العسكرية عندنا وبرة. صح. إزاي السادات استطاع بالسلاح اللي معاه، سلاح دفاعي، هو سلاح دفاعي، خلي بال حضرتك السلاح في ايد اسرائيل سلاح هجومي، واحنا معانا سلاح دفاعي. ازاي السادات استطاع بالسلاح ده انه يعبر ويحرق اسرائيل ويهزمها ويقتحم خط برليف، الخط المانعي اللي كان العالم كله بيقول ده لا يمكن تحطيم خط برليف بحضرتك. فطبعا نصر عظيم اعاد للشعب المصري ولجيشنا الثقه، وان اللي حصل في 65 الكبوه ديت شيء طبيعي، ما الحرب سجال. أيوة الحرب سجال وجولات. فقعد لنا الثقه وعاد لجيشنا الثقه وعاد للشعب المصري ثقته في جيشه. ان احنا جيشنا جيش يعني جيش قوي ولا يمكن ان يقهر، واذا كنا اتهزمنا في 67 او 56 ده كانت لظروف خارجه عن ارادتنا. هنسمع ايه دلوقتي؟ نسمع الموسيقار محمد عبد الوهاب الانشوده بتاعته العظيمه، طول ما املي معايا وفي ايديا سلاح هفضل اجاهد وامشي من كفاح لكفاح. املي معايا معايا وفي ايديا سلاح هفضل اجاهد وامشي وامشي من كفاح لكفاح. طول ما املي معايا معايا وفي ايديا سلاح هفضل اجاهد وامشي وامشي من كفاح لكفاح. طول ما ايدي في دمى وقدام الارض محمود حي حي حي على الفلاح. حي ضحك يا شعبي تمحي الماضي رياحك، عهدك هو في قلبي والبطولة جراحك. ضحك يا شعبي تمحي الماضي رياحك، عهدك هو في قلبي والبطولة جراحك. ضحك يا شعبي تمحي الماضي رياحك، عهدك هو في قلبي والبطولة جراحك. أيامنا اللي جاية وإرادتنا القوية توصلنا يا وطن ويملى الدنيا صباحك. أيامنا اللي جاية وإرادتنا القوية نصرنا يا وطن ويملى الدنيا صباحك. عز عايزة تعيش ويانا. لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع بطالة. نمشي ونمشي والعزة تعيش ويانا. لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع بطالة. نمشي ونمشي والعزة تعيش ويانا. لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع بطالة. تكتب اراضينا لنا والنصرينا دينا. يلا بينا يلا وربنا معانا. تهتب أراضينا لنا ونصينا دينا. يلا بينا يلا وربنا معانا. دكتور جلال الدين الشاعر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، حضرتك وانت بتكلمنا عن نكسة 67 قلت لي ان جميع الحوائط بتاعة الجامعة مليئة بمجلات الحائط وفيها عبارات يعني صعبة شوي. طيب بعد النصر أخبار الجامعة بقت إيه؟ بعد النصر الوضع اتغير تماما. تماما. الناس اللي كانت مش واثقة في السادات مع يحارب وبيدعي ان هو راجل ممثل وبيسوف لغايه مدته ما تنتهي ولن يحارب، وفوجئوا بالحرب قرار العبور، وفوجئوا بالنصر العظيم، وتغيرت النظره للسادات. ووصل السادات، يعني انا اذكر وانا كنت ساكن في شارع المذكور في الهرم في مسجد على نفس الشارع المذكور اسمه مسجد السلام، ده قصاد منه على طول الفيلا اللي كان ساكن فيها الرئيس السادات قبل ما يبقى رئيس جمهوريه. فيبدو ان المكان عنده انتماء للمكان. فكنا اللي بعدين نصلي الجمعه ونبص نلاقي عربيه جت وقفت قدام المسجد ونزل منها انا والسادات ومعاه واحد بس، حرس واحد يقلع على مؤاخذه الحذاء بتاعه في العربيه وينزل بالعصايه، يحط العصايه ويقعد في مدخل الجامع. يا سلام. يحاول يوسعوا له اي مكان ينهر الضابط اللي معاه، سيب كل واحد قاعد في مكانه. احنا اللي بعدين منتهشين ان الرئيس يجي بدون حرس. انما شيء طبيعي لما تشوف بقى بعد ما حقق هذا النصر العظيم واصبح على كل لسان، واصبح الناس اللي كانوا كارهينه وكانوا بيدعوا انه مش هيحارب حبوه. طبعا عشان كده الراجل قامت على نفسه انه كان بيجي يصلي معنا في جامع السلام ويطلع بعد الصلاه على استراحه الهرم يقعد فيها شويه. يا سلام. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. الشهيد دخل التاريخ من اوسع الابواب. انور السادات. الله يرحمه. طب نستمع الى ايه؟ أغنية بقى من أغنية أكتوبر أكيد. بعد النصر. بعد النصر. بعد النصر. أظن بعد النصر شهر زاد. تكون أغنية إذاعية برضو. شهر زاد، وأنا الحقيقة من المعجبين بصوت شهر زاد قوي قوي قوي. سمينا وعدينا وإيد المولى ساعدتنا. الله. من أعظم الأغاني اللي اتقالت بعد نصر أكتوبر. وشقينا طريق النصر. وبعد ما استمعنا إلى هذه الرائعة لشهر زيت، دكتور جلال الدين الشاعر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، يعني الحقيقة يعني التاريخ لما بيتكلم المفروض كلنا ننصت إليه ونستمع ونتعلم، زي ما السادات الله يرحمه كان قارئ جيد للتاريخ. تمام. نفسي شبابنا يكونوا برضو أيضا قارئين للتاريخ. ده ما فيش شك، لأن التاريخ هو المعلم الأول للحكمة. يعني إذا أردنا أن نستقل عزة والعبرة وليس أمامنا إلا دروس التاريخ. وأكبر دليل على كده الآيات القرآنية اللي جت في القرآن الكريم، آيات عديدة تحض على أنك أنت شوف اللي حصل في الفئة، شوف اللي حصل قبل كده، استنبط منه، اتعلم منه. فالتاريخ احنا لما بنسترجع دروس التاريخ نتعلم من الماضي، بنتعلم من الماضي، ولازم نربط الماضي بالحاضر. وإلا لن نستطيع أن نصنع جديدا. ما لم نربط الماضي بالحاضر لن نستطيع أن نفعل جديدا. دي نصيحة كمان لشباب من دول، يا ريت تقول لهم. فلا بد أن نقرأ التاريخ. وإحنا الحقيقة بندرس دلوقتي، يمكن من الحاجات الغريبة اللي بعض الناس يستغرب لها، إن إحنا بندرس في كليات الهندسة وكليات الإدارة تاريخ. أنا أستاذ تاريخ، بدرس طلبة الهندسة، بدرس طلبة الهندسة وطلبة إدارة الأعمال تاريخ، وأعرفهم تاريخ بلادهم. وبنديهم بقى التاريخ اللي إيه اللي ما درسوهوش، واللي بيستقوا منه العزة والعبرة. نديهم حاجه اسمها يعني طالب في كليه هندسه بتدرس له تاريخ ايه بالظبط؟ بندرس له اولا، بنديله حاجه اسمها تراث حضاري. نسترجع الدروس المستفاده من تجارب التاريخ. اول درس التربيه والتعليم هم اساس تقدم البشريه. اللي بيربي ويعلم على مستوى الاسره او على مستوى الدوله بيعمل حضاره. عن طريق القراءه والتربيه والتعليم صنعت الحضارات. فبنديله الدروس المستفاده من تجارب البشريه عشان يستفيد منه. اهو رب وعلم تصنع حضاره بعدك. وهكذا بنيجي في التاريخ الحديث بنديله دور الطبقه المتوسطه في الحركه الوطنيه. لان الطبقه العليا لا تفكر الا في مصالحها. دول وصلوا للقمه فبيبقى كل همهم البقاء على القمه. والناس اللي تحت مغيبين في الغالب، فلا يعنيهم الا الغذاء والكساء. انما اللي قلبه واكله بقى عن مشاكل الطبقه المتوسطه، فبنديله دور الطبقه المتوسطه في الحركة الوطنية، وبندخل منها على الأحزاب السياسية. ما عنده أحزاب موجودة في البلد. هو ما يعرفش يعني أحزاب، والأحزاب دي لها دور ولا ما لهاش دور. بنديله دور الأحزاب بقى في الحركة الوطنية في الفترة قبل 52. لأن كان الأحزاب بتاعتنا مش زي دلوقت. كان مش أحزاب كرتونية زي دلوقت، كانت أحزاب قوية. حزب الوفد، حزب الحرار الدستوريين، حزب الكتلة الوفدية وغيرها، الهيئة السعدية، كان لها دور في الحركة الوطنية. وكان الشباب والطلبة لهم دور بحددك. فبيعرف ان الاحزاب لها ضروره ولها وظائف بتاديها. بنخرج بعد كده في مرحله تانية، نخش على قضيه الديمقراطيه. القضيه الازليه. قضيه الشعب المصري اليوم الامس واليوم والغد. بنقول له ان في حقيقه بتقول، وقالها احمد لطفي السيد استاذ الجيل الله يرحمه، ان الديمقراطيه لا تنمو ولا تزدهر الا في مجتمع مثقف. يعني مش مجتمع غني ومثقف. هل احنا وصلنا للمكانه دي؟ ما احنا لازم نعرف برضو ظروفنا ايه عشان تبقى طموحاتنا على قد الظروف بتاعتنا وعلى قد امكانياتنا. فبنديله ليه التجربه الديمقراطيه في مصر بتتعصر من اول ما بداها الخديوي اسماعيل سنه 1866 لغايه الان. لان حقيقه التاريخ قدامنا اهي بتقول الديمقراطيه لا تنمو ولا تزدهر الا في مجتمع مثقف، ونحن شعب يعاني من الأميتين. أمية تعليمية، إن عندنا 30% على الأقل لا يقرؤون ولا يكتبون، وبنضطر نرسم لهم النخلة والجمل واليال عشان ما بيعرفوش. أيوة. وحتى اللي بيتعلموا ما بيقروش. للأسف. ما هي دي أمية الفكر. أمية الفكر. فنحن بنعاني الأميتين، أمية تربية، أمية تعليمية وأمية ثقافية. طيب إيه بقى من المواد الإذاعية نستمع إليها الآن؟ برضو من الأغاني اللي كان لها صوت مسموع وعلى كل ألسنة وكانت بتعجب الرئيس السادات قوي، الربابة بتاعت وردة. وردة وأنا على الربابة. حلوة بلادي السمرة، بلادي الحرة، بلادي السمرة. حلوة بلادي السمرة، بلادي الحرة، بلادي السمرة. وأنا على الربابة بغني، مملوك شغل إني أغني وأقول تعيش يا مصر يا مصر. وبعد ما استمعنا إلى الرائعة على الربابة لوردة، دكتور جلال الدين الشاعر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الحقيقة يعني التاريخ بيقول كلمته دايما، في كل عصر له كلمته. هتكلمنا عن إيه؟ أحب أتكلم عن اتفاقية كامب ديفيد اللي قعدت لنا سيناء العزيزة الحبيبة إلى قلوبنا. جميع في الناس اللي بتهاجم اتفاقية كامب ديفيد نسيت أن جميع المعاهدات والاتفاقيات اللي تمت في التاريخ مفيش طرف بياخد على طول وطرف يد على طول، هي أخذ وعطاء. فإذا كان في اتفاقية كامب ديفيد بعض النقاط اللي المعارضين بيعترضوا عليها، تم كل اتفاقية التاريخ كده، وماذا كنا نفعل لو ما عملناش كده، لو ما كانش عمل السادات؟ أولا أنا مش ساداتي ولا ناصري، يعني ده مصري، أنا مصري، مواطن مصري. والسادات اختلفت معاه في القرارات بتاع سبتمبر، لكن النهاردة وأنا كدارس للتاريخ وبدون تحيز أقول إن السادات أحسن من حكم مصر بعد محمد علي باشا. ونرجو وأنا بصلي وأدعي للرئيس السيسي في كل ركعة بركعة إن يكون أحسن وأحسن. فالسادات ما كانش قدامه غير إنه يعبر ويحرق إسرائيل وبعدين يقعد. هو لو ما كانش عبر كانت إسرائيل عبرت وقعدت معاه؟ لا طبعا ابدا، ده جزء مائير يعني انما ده عبر وحركه ولا احنا قادرين اهوت وراح لهم الكنيسه. ولولا خلي بال حضرتك برضه هو يقول لك ليه ما كملش، في ناس كده طلعوا يسالوني ليه تبسات ما كملش ولا معبر. نسيوا ان كيسنجر لما جه وقابل السادات قال له ايه؟ قال له يا ريس لم الدور. أمريكا لن تسمح للجيش المصري بالسلاح الروسي اللي في إيدي عساكرك إنه يتفوق على السلاح الأمريكي اللي في إسرائيل. يعني إحنا بنحارب أمريكا مش بنحارب إسرائيل. وبدأت وبدأت أمريكا تمد جسر جوي تمد به الجيش الإسرائيلي بأحدث الأسلحة والسلاح بينزل بعساكر وضباطه. ماذا كان يفعل السادات؟ حقما للدماء. لك انا مش قد امريكا مش حاجه طبعا. لا والجيش هنرجع تاني نقول ولا يهمك يا رسم الامريكان يا ريس. لا طبعا لا لا وحقما للدماء قبل وخرج وقف اطلاق النار وتفاوض من مركز قوه. ايوه من مركز قوه المنتصر وفرض شروطه. بس كان لازم برضو زي ما خد كتير لازم يدي ولا الجزء الافريقي. يعني اذا من الاغاني برضو اللي الاذاعه المصريه واذاعه البرنامج العام وما يطلب المستمعون بالذات فاجئنا بيها. وانا الحقيقه اقول مفاجاه ليه لان انا يعني مستمع جيد لجميع المطربين. بحب فريد بس الناس اللي عزهم زمان وقيمه برضو بسمعها. انا فوجئت بالاغنيه اللي فريد بيقولها قول للخاين والمأجور سيب الضلمه وعيش في النور. لا ده لو فريد لو عايش النهارده مش هيلاقي كلام احسن من ده يقوله طبعا على اللي احنا شفناها من الاخوان. مع انك انت يعني عاشق من عشاق صلب. انا يمكن اقول لحضرتك يمكن فاتت عليا ليه. لان انا طبعا في فتره قضيت خدمه في الجيش وقضيت جيش جيش يعني فالفتره دي بعيدتني عن الفن شويه وعن فريد كمان. فيمكن هو يكون عملها كده في الفتره دي. انما الاذاعه دي من كنوز الاذاعه المصريه ويا اذاعه فتشت عندك كنوز حلوه قوي قوي كنوز اذاعيه. طلعيها طلعيها والحاجات القديمه بالذات نسمعها. ما سمعناهاش مطلوب مستمعها نسمعها في ايه. قول للخاين والمأجور سيب الضلمه وعيش في النور. قول للخاين والمأجور سيب الضلمه وعيش في النور. مش هتفيدك خدمه سيدك مش هتفيدك خدمه سيدك اللي حياته غش وزور. ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مأجور. ما فيناش خاين ولا مأجور. قول للخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش في النور. قول للخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش في النور. مش هتفيدك نجمة سيدك اللي حياته غش وزور. ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مأجور. ما فيناش خاين ولا اللي يبيع وطنه وينساه تحرم أرضه عليه وسماه. اللي يبيع وطنه وينساه تحرم أرضه عليه وسماه. دي الحرية خلود وحياة. دي الحرية خلود وحياة. لو حتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور. لو حتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور. ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مقهور. ما فيناش خاين ولا مقهور. عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي. عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي. فين حتروح من شعب مثالي. فين حتروح من شعب مثالي. مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور. مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور. ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مقهور. ما فيناش خاين ولا مقهور. قوميتنا وحريتنا هما شعار جمهوريتنا. قوميتنا وحريتنا هما شعار جمهوريتنا. واللي يمس في يوم وحدتنا واللي يمس في يوم وحدتنا كل الشعب عليه حيصور. سيب الضلمة وعيش في النور. كل الشعب عليه حيصور سيب في الضلمة وعيش في النور. ما فيناش كائن ما فيناش كائن ولا مخدوم، ما فيناش كائن ولا مخدوم. قول للكائن والمخدوم في الضلمة وعيش في النور. قول للخائن والمخدوم سيب الضلمة وعيش في النور. مش هتفيدك خدمة سيدك، مش هتفيدك خدمة سيدك اللي حياته غش وزور. ما فيناش كائن ما فيناش كائن ولا مخدوم، ما فيناش كائن ولا مخدوم. انا بشكر الاستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه القاهره سابقا. شكرا وسهره سعيده، وان شاء الله سنلتقي في سهرات اخرى. اشكرك يا استاذه منى، واشكر الاذاعه المصريه والبرنامج العام بالذات البرنامج الحبيب الى قلبي وعقلي ووداني، وشكرا لكل المستمعين اللي سمعونا النهارده، وارجو ان ما اكونش ضيف تقيل عليهم النهارده. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط، وكانت معي من الهندسة الإذاعية أميرة سداوي.